من جنس ما وقع فيما صنفه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل هذا كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. سمعنا هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك هذه الأمثلة التي ذكرها عن مثل هؤلاء المفسرين من المبتدعة. وهذا النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يقول إن هذا النوع يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أي عمدتهم ليس نقلا وليس شيئا سبق إليه، وإنما هو استدلال يستدلون بالآيات عليه وهو بعيد عما يستدلون به. يقول هذا أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما يقع الخطأ في هذا الأسلوب الذي هو ما يعلم الاستدلال ليس بالنقل من هاتين الجهتين. ذكرهما بقوله إحداهما قوم اعتقدوا معاني، ثم ذكر الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوق. وما ذكر بينه اعتراض هاتان الجهتان حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لم تحدث هذه الجهات هاتان الجهتان في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين لهم بإحسان. التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا الذي ينقل بالإسناد كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، وإنما يفسرونه بما ظهر لهم أو بما سمعوه، مثل تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع في مجلدين كما هو مشاهد، وتفسير وكيع ولا يظهر أنه موجود،